نعم. سائل يسأل يقول: أنا أعمل ومقيم في المدينة بعائلتي ووالدتي تبعد 350 كيلومتر. نعم. وأريد أن أعتمر وقد نويت العمرة من محل إقامة والدتي وأحرمت من السيل من الطائف، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لأن السيل ميقات، ميقات معتبر شرعا. فإذا مر المسلم الذي يريد النسك على أحد هذه المواقيت فهو ميقات له، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. شكرا يا ابني، بارك الله فيك، ما شاء الله. فليس عليك إن شاء الله حرج. نعم. يقول: شخص من سكان المدينة سافر إلى مدينة الرياض لمدة أسبوع، هل إذا رجع إلى بيته في المدينة يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أو يصلي في المسجد فقط ويسلم؟ ليس ذلك بواجب يا إخوة، وما كان يفعل هذا الأمر إلا ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر كان إذا قدم من السفر يأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه وعلى الصاحبين أيضا، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما غيره من السلف فما كان يفعل هذا الفعل. فأنت يكفي أنك إذا دخلت من باب المسجد تقول بسم الله، تقدم الرجل اليمنى وتقول بسم الله الصلاة والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يا إخوان، جاء في الحديث أن سلام المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ إليه في أي مكان، يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. فإذا سلمت عليه في مكان بعيد أو قريب فسلامك يبلغ إليه، ولا فرق بينك، لا خلاص يا ابني خلاص، لا فرق بينك وبين من يسلم في المسجد وبين من يسلم بالأندلس. ولهذا ورد في النص: ما أنتم عن حسين ما أنتم وبالأندلس إلا سواء بالنسبة للسلام. نعم. يقول: ما حكم لبس نظارات مطلية بالذهب؟ لا، هذه لا تستعمل، نظارات مطلية بالذهب لا تستعمل على قول الجمهور، جمهور أهل العلم، لأنه استعمال للذهب. وأيضا كذلك لو استعمل قلم مطلي بالذهب فإنه لا يجوز ذلك، ولو استعمل مثلا ملعقة أو كأس مطلي بالذهب لا يجوز ذلك. فالذهب ممنوع سواء كان خالصا أو مموها أو مطريا. نعم. يقول: هل ثمر العجوة يبطل السحر؟ ورد في الحديث أنه من تصبح بسبع ثمرات من عجوة كل يوم لا يضره شيء، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالعجوة فيها خير، يعني هي علاج سواء كان من السحر أو من غيره من الأمراض. نعم. يقول: هل يجوز أن نستغفر لمن قتل نفسه عمدا؟ أمره إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قاتل نفسه في النار، أخبر أن قاتل نفسه في النار، وامتنع عليه الصلاة والسلام أن يصلي على قاتل نفسه، لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فأمره إلى الله عز وجل، لكن الاستغفار له الذي يظهر لي أنه لا مانع منه، لأنه محكوم له بالإسلام، يعني ما خرج عن الإسلام إلا إذا كان مستحلا للقتل العمد. إذا كان مستحلا لقتل النفس المعصومة فهذا يكفر، أما إذا لم يكن مستحلا لذلك فلا حرج إن شاء الله، فلا حرج أن نستغفر له لأنه محكوم له بالإسلام. نعم. يقول: هل يجوز تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم؟ وإن جاز فما صيغة التهنئة؟ لا يجوز تهنية أهل الكتاب في أعيادهم، لأن تهنيتهم في أعيادهم موافقة لهم على مشروعيتها، وهي ليست مشروعة، نحن لا نعتقد شرعيتها ولا نعتقد جوازها، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل ولا يقال فيها إلا بدليل. فأعياد الكفار أهل الكتاب لم يدل عليها دليل، لأن جميع الأديان نسخت بدين الإسلام، جميع الأديان نسخت بدين الإسلام. فالله عز وجل يقول: إن الدين، ها وش يصير؟ إن الدين عند الله الإسلام، يعني ليس فيه دين غير دين الإسلام. ويقول الله عز وجل أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. فالإسلام حكم على جميع الأديان السابقة بالنسخ، نسخها. وتهنيتهم في على أعيادهم المزعومة موافقة لهم على شرعيتها، وهذا ليس بصحيح، ليست مشروعة. نعم. ها ها ها الإفطار في بيت واحد من الكتاب، يعني المسلم يفطر في بيت أحد الكفار في رمضان، أي جائز، ما في ما في محظور إن شاء الله، خصوصا إذا أراد المسلم الدعوة. الدعوة قد تكون بالفعل وقد تكون بالقول يا إخوة، فقد يعني المسلم يريد بهذا الدعوة إلى الإسلام، يكون في عدد من أهل الكتاب في هذا المكان، والمسلم يفطر في يعني في ليلة رمضان، يفطر من نهار رمضان، يريد القدوة والدعوة إلى الإسلام، فهذا فيه خير له أيضا. حتى لو لم يريد ذلك فالإفطار في دار أهل الكتاب جائز، ما في محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في بيت اليهودي، أكل في بيت اليهودي وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الصواب. نعم. يقول انتظر. ها؟ لا، الصلاة في كنائس لا ما يصلى فيها، الصلاة في كنائس ما يصلى فيها لأن ليست محل للصلاة عندنا. نعم. يقول أنا جاي للعمرة ومعي والدة زوجتي ومعها إحدى بناتها، فهل يجوز أن أكون محرم لأخت زوجتي أو أجعلها مع مجموعة النساء التي في رفقتنا؟ أخت زوجتك ليست محرما لك، لست محرما لها. أخت الزوجة لا يكون زوج الأخت محرما لها، لأن المقصود يا إخوة بالمحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد، يعني على الدوام، من تحرم عليه المرأة على التأبيد يعني على الدوام. وكون أخت زوجتك من المحرمات ليس هذا تحريم مؤبد، وإنما هو تحريم مؤقت. لو أن زوجتك طلقتها اليوم أو توفيت لك أن تتزوج أختها، فلست محرما لها، لكن مثل كما قال الأخ السائل تجعل من مجموعة النساء، لأن بعض أهل العلم يرى جواز هذا الأمر، تجعل من مجموعة النساء. نعم. يقول ما الحكمة أنه إذا احترم الرجل يجب عليه الغسل، ولماذا لا يكفي الوضوء؟ الحكمة لا يقال يا إخوة، لا يعني الحكمة لا يعني لا يشترط أن تكون معلومة، يعني الحكمة من الحكم الشرعي لا يشترط أن تكون معلومة عند المسلم. المسلم عليه التسليم والامتثال والانقياد، سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، سواء علم الحكمة أو لم يعلمها. فكون الغسل يجب على المحترم دون غيره هذا دل عليه النص، دل عليه النص. أما الحكمة فهي مجهولة لنا، لكن الذي يظهر أن المراد بذلك خروج المني، لأن الغسل لا يجب إلا بخروج المني، إذا رأيت الماء وفضخت الماء وجب الغسل وإلا فلا، لكون أم سليم رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل على النساء، هل على المرأة من غسل إذا هي احترمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، يعني المراد المني. أما إذا احتلم الرجل واستيقظ ولم يرى منيئا، وكذلك المرأة إذا استيقظت ولم ترى منيئا فلا غسل عليه ولا عليها. نعم. يقول هل يجوز للمرأة التي ترتدي خمار على وجهها نزعه عند أداء العمرة عند الطواف؟ نعم، المحرمة يجب عليها أن تكشف الوجه، المحرمة يجب عليها كشف وجهها، إلا إذا كان فيها رجال أجانب غير محارم لها فإنها تستر وجهها، تستر وجهها بخمارها، هكذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وغيره. نعم. يقول أنا حافظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد، وأحيانا أقدم زملائي في العمل على الإمامة في الصلاة وهم لا يجيدون حفظ القرآن، فهل تجوز صلاتي خلفهم؟ نعم تجوز، تجوز الصلاة إذا كان يحسن الفاتحة إذا صحت صلاة الإمام لنفسه صحت لغيره، إذا كان يحسن الفاتحة فالصلاة خلفه صحيحة، لكن الأولى والأفضل أن يقدم الأحفظ لكتاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله. هذا هو الأولى والأفضل والأجدر. لكن لو صلى شخص آخر يعني يجيد الفاتحة ويتقن الفاتحة فلا حرج عليه، فلا حرج على من صلى خلفه، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: رجل يعمل في أمريكا وأصله من الأردن ويؤدي صلاته وصيامه، فماذا عليه وهو يعيش مع رجال من الأردن في عمرة للأجانب، في عمارة، في عمارة للأجانب، في بناء للأجانب؟ ما في، ليس يعني إذا كان يؤدي، إذا كان يتمكن من أداء شعائر الدين لا بأس من الإقامة في بلاد الكفار كما بينا، لا بأس. لكن إذا لم يستطع إظهار شعائر الدين فإن الهجرة واجبة عليه، يهاجر إلى بلاد المسلمين التي يتمكن من إظهار دينه فيها. نعم. يقول سائل: ما صحة حديث هذا الحديث: ما من مسلم مات يوم الجمعة إلا وقي فتنة القبر وعذاب القبر؟ لا أعلم صحة هذا الحديث، نبحث عنه إن شاء الله، لكن الآن لا يحضرني هذا الحديث ولا أعلم صحته. نعم. يقول: لو تم حلق الشعر في العمرة هل يمكن عمل عمرة ثانية قبل إنبات الشعر؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى كراهة العمرة قبل أن يحمم الشعر، يعني قبل أن يحمم الشعر، قبل أن يطلع الشعر، لأن الحلقة والتقصير نسك من أنساك الحج والعمرة، فإذا اعتمر قبل أن يحمم الشعر فقد أسقط هذا النسك، أسقط هذا النسك. وحدد بعضهم المدة التي يحمم فيها الشعر بعشرة أيام، فالذي ينبغي أنه يؤخر العمرة حتى يحمم الشعر. نعم. السؤال الأخير يقول: ما رأي الدين في الرصيد المجاني لبطاقات الشحن إذا بعت هذا الرصيد؟ على كل حال الذي يظهر لي أنه نقل منفعة ليس بيع، هذا الذي يظهر لي أنه نقل منفعة من شخص إلى شخص، فعلى هذا يجوز استعماله، يجوز استعماله، يجوز أخذ العوض عليه، لأن لكوني نقل منفعة من المالك الأول لها إلى المالك الثاني لها، يعني كالإجارة، كالإجارة، والله تعالى أعلم. نعم. انتهت الأسئلة؟ ما شاء وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.